إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من عذاب النار. أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله عز وجل، بفعل ما أمر الله به واجتناب ما نهى عنه وذكر. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أنسيما الله عز وجل: إني أمركم يمين كتب عليكم الصيام إمفرضيشا جوهين بليكونجا كما كتب على الذين من قبلكم كما لمفرضيشا جوهين وليوبيت قبلين لعلكم تتقون. إن فاتيكم من جاء الله عز وجل، يخبر تعالى مخاطبا للمؤمنين من هذه الأمة وآمرا لهم بالصيام. الله عز وجل نتوقع بارك الشآيهين أكيو أن واسميش وومين وأمه هل يقول ويك وامرش وقت كجام لكم، وهو الإمساك عن الطعام والشراب والوقائع بنية خالصة لله عز وجل. نقول كنزوية نقول نقول نيال مامو يا متمنيو نيوتين مفهوزة وأجيب يا الله عز وجل لما فيه من زكاة النفوس وطهارتها وتنقيتها من الأخلاق الرديئة والأخلاق الرذيلة. ويلي أما يامو كتك إباده يفونغا كتك كذي طهريش نفسي نا كذي تقاسا نا كذي سافيشا كتكانا نتبيا مروه تبيا توبقيني نتبيا تكبوري كذلك أخلاق الرذيلة نيلة بشمانيك يقوى مبايا. وذكر أنه كما أوجبه عليه ناكتالي الله عز وجل كما بلا مرد الواجب الشرافة أمه فقد أوجبه على من كان قبله أكتالي قام أمل واجبش جبديه لكفنب قوال وليوبش قبل ياه فلهم فيه أسوة وليوات وأمه ونكيجيز كما كتك إباده يقونغا. وليجتهي هؤلاء في أداء هذا الفرض بس وليجتهي هوا وأمه كتك في تكريز فرض هي يقونغا أكمل مما فعله أولئك كتك نبنى لقوين كامل كزيدي كليك والمفاني هوا وليتغليا. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: عباد الله، ففي الصحيحين من حديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنه وعن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا كتحديث مشهور ابن عمر الله من دين بباياك انتم صلى الله عليه وسلم أنا ثاني لكم وسلام مدين وكتنفوز كانوا يقوز بكشودية يقوم بأبنا مولا بسيك وهديوة وحق الشكوى الله عز وجل نكشودية محمد من تنواك نكسم بشصالة نكتوى زكاة وصوم رمضان نكوينفونا إبادة يميزي ورمضان وحج بيت الله نكوينيدي يوم يا الله قولي أبالي حتى كيفوا نوريسوا عباد الله فالصوم عمل صالح عظيم لقزام تكتو السلام إبادة يكون لعمل إذا هو بورا تينا يلتقوى تكوف منه ثوابه جزيل ملكها كلمة قوة بدأ الله عز وجل لا سيما صوم رمضان حسا قول رمضان الذي فرضه الله على عباده أما الله عز وجل أم فرضش فوجهك أم ذلك الحديث الإمام البخاري كذلك الإمام المسلم وهذا لفظ البخاري حديث أبي هريرة رضي الله عنه يقول الله تعالى كل عمل ابن آدم له كل عمل ابن آدم له عمل زكى من زفان ولا لم زكي كل عمل ابن آدم له كل عمل على إفان ولا لم يكين إلا الصيام اسفقوا عمل يفنغ فإنه لي وأنا أجزي به فنغني يغمني نميمي بيقفاني وفنغ هيو والصيام جنة نفنغ من دار فإذا كان يوم صوم أحدكم إذا تقوم مجاوين أمفنغ فلا يرفو أسدقون ثمان المبايا ولا يصحب ولا ستوي ما إنه مجافو ويهاريه فنغ يكي فإن أحد سابه أو شاتمه أو قتله فليقل إني امرؤ صائم نيكي ونكفزي أمتو يوتي أكم توسي أو أكم فيجا أو أكم سيما ما إنه مجافو نمبايا أمامريه ميني نيم الفنغ والذي نفس محمد بيدي نافق ولي أمبايا نفس محمد إيكو كتكم قنواكي لخلوف فمصائم أطيب عند الله من ريح المسي والله لأرف يكين وجنفقاك إلى فليس منه من الله قريب أرف المسي عباد الله فنحن في استقبال شهر عظيم شهر رمضان شهر الذي أنزل فيه القرآن سيسي تبقى تكون فكية مسيك مجاك بليه شهر عظيم مويزي أمرك تكون منه مويزي لباركيوة مويزي ونخيري مويزي وكتاكم سماها فالله مويزي وكتاكم فيشا فالله مويزي وكتاكم نماتو مويزي وكتاكم فالله أياما معدودات كنا مسيك مجاك بليه يقوم بليه مسلم عليه وثمان يا مايشاء آخرة مسلم عليه ونلقى لكم وفاك مسلم عليه ليشك تكري دنيا وقوم أبوه ولا واكب ليس اليوم عليه وثمان يا مسوان وتومبيرا هو من تنغاز من بياه حتى أقول كفكا كذلك ولا السياسة ولا تنغاز كم فنجاو قبل أسيك كفكا إكيوا ويبني مؤمن ويكم بين الله ويكتاك ما يكو كتوك الله عز وجل ذلك نمسيك ما تقوف منه كما في الوقت والإشارة ولا تنغاز بونس زاو كتك من بياه كذلك ويبني الإشارة نمولا واقب ليس يقوم مسيك kuja mbele ni masiku matukufu masiku ya kheri masiku ya kudhihirisha al-a'mal saliha ili upate ujira uliokuwa mkubwa mbele ya Allah azza wa jalla alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalam ala rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa alihi wa sahbihi wa man walahu amma ba'd aqad al-imam at-tirmidhi من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان أول ليلة من رمضان صفدت الشياطين ومرضت الجن anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, unapokuwa ule usiku wa mwanzo katika mwezi wa Ramadhani, hufungwa mnyororo wa sheitani na wale majini wa pepo. Wafutihat abwaabu janna, na ufunguliwa milango yote ya pepo. Falam yughlaq minha babu, hakuna mlango wa pepo utakaofungwa katika milango hiyo. Waghlaqat abwaabu nnar, na inafungwa milango yote ya moto. Falam yuftah minha babu, hautofunguliwa katika milango ya motoni mlango wowote. Wayunadi munadi, na katika muda huo usiku wa mwanzo wa Ramadhani na kuingia, wayunadi munadi, ya babi khairi ahbi, na mtangaza mwenye kutangaza, ewe mwenye kuiendea, ewe mwenye kuipupia, ewe mwenye kuitaka heri, ndio muda wako huu, kabili sasa, elekea katika heri hizo. Waya babi shari aksil, na ewe mwenye kukusudia shari, mwenye kutaka shari punguza. Na Allah azza wa jalla ana watu wanawacha huru, na hilo katika kiosi. Ndugu zangu, masiku haya ambayo yako mbele yetu ni masiku ya kujipinda Muislamu kwa ibada. Faakthiru min as-salati, faakthiru min as-salati, kithirisheni katika masiku ya mbele jambo la sala. Sala kwanza kutekeleza faradhi ya Allah azza wa jalla ndani ya nyakati yake. Muislamu mwanamume akaisali katika jamaa, tena akadumisha, akawa na hifadhi zile rawati zake ndani ya masiku hayo. Faakthiru min as-salati wa qira'ati al-Qur'an, na pia kithirisheni jambo la kuisoma sana Qur'ani katika masiku haya. Bitajabbur wa ta'akkul, mtu akawa anaisoma Qur'an kwa kuizingatia na kuitia akilini. Wa tasbihi wa tahlili wa takbiri, na pia kumsabihi Allah na kumhalili Allah na kumkabili Allah. Haya ndio masiku yake. Wa akthiru min as-sadaqati, na pia kithirisheni katika jambo la kutoa ndani ya mwezi wa Ramadhani. Waislamu wengi wanafanya israfu katika vyakula vyao. Waislamu wengi hawa waonee huruma maskini waliozunguka jirani zao na jamaa zao. Unaweza ukamkuta Muislamu yuko tayari kuwasaidia watu wa mbali, au kuchangia katika mipira, au katika siasa, au katika mambo ambayo hayana faida katika dunia yake wala akhera yake, lakini mama yake mzazi chakula hana, lakini ndugu zake wadamu hawana chakula katika futari, bali wanaadhirika na yeye huko, anajionyesha kwa watu wengine uwezo wake, nafasi yake na kujitanua, lakini huku wale wa karibu ambao inawajibu kuwakimu baada ya kusimamia majukumu yake ya lazima wanakosa hata iftar. Kwa hiyo katika jambo la kulifanya ndani ya mwezi huu ni al-iftaru min as-sadaqati, kukithirisha katika sadaka. Kana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam ajwadu an-nas wa kana ajwad ma yakunu fi Ramadan, Mtume alikuwa ni mkarimu kuliko watu wote, na ukarimu wake ulizidi zaidi katika mwezi wa Ramadan. Inna Allaha faradha lakum, inna Allaha faradha lakum siyamahu, Mtume anasema Allah amefaradhisha juu yenu kuifunga hiyo Ramadhani. Wa sanantu lakum qiyamahu, na mimi nikawasunisha kwa nini kusimama kisimamo chake. Na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ambayo imetaja Imamu Muslim, hadithi ya Abi Huraira anasema, man sama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, atakayefunga mwezi wa Ramadhani akiwa na imani na kutaraji malipo kwa Allah azza wa jalla, anasamehewa yale yaliyotangulia katika madhambi yake. Na atakayesimama katika mwezi wa Ramadhani akiwa na imani na kutaraji malipo, anasamehewa yale ambayo yaliyotangulia katika madhambi. Na hakuna neema kubwa kwa Muislamu juu ya dunia hii katika jambo la kutua dhambi. Ni jambo adhim, ni jambo kubwa, ikawa Allah anakusamehe madhambi ambayo umeyatenda kama ilivyo kawaida ya mwanadamu kukosea mwanadamu. Kwa hiyo ndugu zangu wa Islam, tujue masiku haya ni heri. Kuna ambao hawasali katika Uislamu mpaka leo. Kuna baadhi ya Waislamu zinaingia kwa wao Ramadhan wala hawajali kwamba wapo katika masiku matukufu, bali wengine wanaifunga Ramadhan bila ya kusali, hali ya kuwa wanakaa na njaa katika hicho wanachokifanya, wala hawana ujira. Watu leo ndani ya masiku haya ndio kwanza wanayapamba maeneo wanayokaa ya kucheza kera na madrasi na sehemu nyingine za maskani, wanaacha kuikimbilia misikiti ya Allah ndani ya mwezi wa Ramadhani. Waja wema walikuwa wakihitimisha Qur'an, wakihitimisha Qur'an, wakisoma Qur'an kwa wingi katika mwezi wa Ramadhani. Madai si yako, sarehemu za kufanya ibada zipo, una mambo mengi umeukosea Mola wako, muda kusafari ndio huu kabla ya kufa kwako. Rejea ndugu yangu kwa Allah azza wa jalla, naweka azma kwa Allah azza wa jalla juu ya kuyatumia masiku haya katika kheri, kwa kufunga ibada ambayo ni tukufu mbele ya Allah azza wa jalla, kwa kusali qiyamul layl. Naona kwa utofulishi na matelevisheni na mambo ya kuuza ambayo kuja ya misikiti, kadhalika kwa kukithirisha kutoa sadaka na kufunga mkoo wako na kusaidia maskini na alfuqara, na ndio mambo ambayo Muislamu anatakana ayakupie katika masiku haya. Inna Allaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim, wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidun Majid. اللهم اصلح امتنا واولاد امورنا، اللهم اصلح امتنا واولاد امورنا، اللهم اصلح حديث الزنجبار، اللهم اصلحه، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات برحمتك ارحم الراحمين. قوموا الى صلاتكم.